أحب بقاء الأرض في القلب طيبة وخير عباد الله في أذوب غراما كلما ذكر اسمه أذوب غراما كلما وحسبي فخرا أن حبي أحمد.